نحن نعرف أن القرآن نور في الأرض وذكر في السماء، فلماذا لا تقدم المساعدات لإحداث مدارس لذلك النور؟ فما تبعد إلى ذلك الطرف جزاك الله خير جزاء حدوك عن الجهة المساعدة هو يوصل إلى الحمد لله الآن مجال مجال أو كثرة ذات القرآن وسوف تكثر إن شاء الله ويجب عليه ونسأل الله أن يعين عليها ويدعك الله من